أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الدعاة يقول إنما قام به بعض طلاب الجامعات في المملكة العربية السعودية من تجمع ومظاهرات هو منكر، ولكنه منكر يجب فعله لأنه لا يمكن تحقيق القصور الحاصل في هذه الجامعات إلا بهذه الطريقة. أولا قوله منكر ثم قوله يجب فعله، هذا تناقض. كيف منكر ويجب فعله؟ هذا من الاستهزاء بحدود الله. منكر يجب فعله، هذا لم يقل به عاقل أبدا. ثانيا، هذا ليس من سمت أهل الإسلام، يعني المظاهرات والاعتصامات، هذا مستورد، هذا منهج مستورد من أعداء الإسلام، من المعسكرات الكافرة في الشرق والغرب. أمر ثالث، هذا يعارض ما تواتر من السنن في الصبر على تقصير الحاكم، بل والصبر على جوره وظلمه. قالوا: يا رسول الله، هذا مثال، يا رسول الله، ما ترى في أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ قال: وفوا ما لهم واسألوا الله الذي لكم. ولم يقل اعتصموا وتظاهروا وخذوا السيوف أو غيرها فأرغموهم على أداء حقوقكم. ولكن البدعة، هذا من مسلك الخوارج القاعدي.